والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث، انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: القدم ثابتة لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وفسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقية على الوجه اللائق بالله. وفسر أهل التأويل الرجل بالطائفة، أي الطائفة الذين يضعهم الله في النار، والقدم بالمقدمين إلى النار. ورد عليهم بأن تفسيره مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل، انتهى. ويقول الشيخ المبارك: قال البغوي في شرح السنة: القدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف والتشبيه، وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والسنة كاليد والإصبع وغيرها، فالإيمان بها فرض، والامتناع عن الخوض فيها واجب، فالمهتدي يسلك فيها طريق التسليم، والقائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى. مسلك السلف في نصوص الصفات. قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه لو قيل له يد كيد، وسمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله: يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة، انتهى. الله سبحانه وتعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله في بيان المزيد المذكور في قوله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قد قيل إنها تقول هل من مزيد، أي ليس في محتمل للزيادة، والصحيح أنها تقول هل من مزيد على سبيل الطلب، أي هل من زيادة تزاد في. والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمة، ويروى عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فإذا قالت حسبي حسبي كانت قد اكتفت بما ألقي فيها، ولم تقل بعد ذلك هل من مزيد، بل تمتلئ بما فيها لانزواء بعضها إلى بعض، فإن الله يضيقها على من فيها لسعتها، فإنهم قد وعدها ليملأنها من الجنة والناس أجمعين، وهي واسعة فلا تمتلئ حتى يضيقها على من فيها. قال: وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة، فبين أن الجنة لا يضيقها سبحانه، بل ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة، لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيرا، لأن ذلك من باب الإحسان. وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصى، فلا يعذب أحدا بغير ذنب.